الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن ذكر جديد من هذه الأذكار، وذلك في الذكر قبل الوضوء. فقد ذكر المؤلف أنه يقول بسم الله التسمية قبل الوضوء، والتسمية قبل الوضوء ورد فيها أحاديث، وهذه الأحاديث قد تكلم العلماء عليها، فمنهم من ضعفها ومنهم من رأى أنها تتقوى بمجموعها بصرف النظر عما في بعضها من ألفاظ ضعفوها أو أنكروها زيادات على التسمية. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور في الباب: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن هذه الأحاديث حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولا صلاة لمن لم يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يصلي على الأنصار. بصرف النظر عن هذه الزيادة: لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يصلي على الأنصار، هذه الزيادة لا تصح. لكن الجزء الأول من الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو من شواهد الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي حكم بعض أهل العلم بأنه من قبيل الحسن، وذلك لكونه يتقوى بالشواهد، ومنها حديث سهل ابن سعد. وإن كان حديث سهل ابن سعد قد ضعفه جمع من أهل العلم كابن الملقن والسخاوي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد والحافظ ابن القيم، وقبل هؤلاء البيهقي، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني، مع أن الألباني رحمه الله يرى أن حديث أبي هريرة مثلا يتقوى بهذه الشواهد، يعني أنه من قبيل الحسن. ومن ذلك أيضا حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري، كلها متقاربة الألفاظ، يعني كلها في هذا المعنى، أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول عن حديث الوضوء هذا، حديث التسمية في الوضوء: له طرق أسانيدها فيها بعض الضعف، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن. وأبو داود رحمه الله في سننه سكت عن الحديث، ومعلوم أن منهجه أن ما سكت عنه فهو صالح، يعني للاحتجاج، أنه صالح للاحتجاج. حديث سعيد ابن زيد ضعفه ابن الجوزي وآخرون، بل قال النووي رحمه الله بأنه لا يصح في الباب حديث، كل هذه الحديث ضعيفة. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال عنه، يعني حديث سعيد ابن زيد، حسن أو صحيح. أما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فهو قد حكم بصحته لطرقه المتعددة. على كل حال، من أهل العلم من يقول لا يصح في التسمية حديث، كما يقول النووي وقبله الإمام أحمد رحم الله الجميع، فهو يرى أن أحاديث التسمية ضعيفة، مع أن القول بالوجوب كما سيأتي مروي عنه، باعتبار أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، لكن سيأتي كلامه إن شاء الله. ومن هنا فإن أهل العلم قد اختلفوا في التسمية، اختلفوا في حكمها في الوضوء، هل هي واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، أو أنها من قبيل المستحب، أو أنها من قبيل المباح، أو أنها من قبيل إن شئت أن تقول البدعة الإضافية، باعتبار أنها لم ترد في هذا الموضع بخصوصه. ونحن عرفنا في البدعة الإضافية أن الذكر في أصله يكون مشروعا، ولكنه لم يرد شيء ثابت صحيح في تعيين هذا الموضع، فيكون تقييده به من قبيل البدعة الإضافية. على كل حال، من هنا فإن بعض أهل العلم قال إن التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، أنها سنة، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب، وبهذا قال الظاهرية. هذا القول الأول. القول الثاني أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي رواية الأخرى عند الحنابلة وهي المذهب أنها واجبة. والقول الثالث أنها ليست بمشروعة أصلا، بل هي من قبيل البدعة الإضافية أو أنها منكرة، وهذا قول لبعض المالكية. قول الرابع أنها مباحة، وهو قول آخر عند المالكية، وهذان القولان أضعف الأقوال في هذه المسألة. نرجع إلى القول بأنها سنة، وهو قول الجمهور. هؤلاء استدلوا بنحو 10 أدلة. هذه الأدلة 3 منها نقلية، يعني أحاديث، والباقي 7 من النظر، أدلة من النظر يعني ليست نقلية، وإنما أدلة ركبوها باعتبارات معينة مؤداها القول بالسنية في نظرهم، وقد لا تكون بهذه القوة ولكنهم ذكروها. ويكفي أن أشير إلى بعض ما استدلوا به، فهم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما دعا بإناء فأفرغ منه على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث مشهور. شاهد أنهم قالوا إن قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وكذلك ما رواه عثمان رضي الله عنه من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه التسمية. الله ما قال سموا ثم اغسلوا، وعثمان رضي الله عنه لم ينقل التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء الذي تترتب عليه هذه الآثار. توضأ نحو هذا الوضوء وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن هذا وضوء صحيح من غير التسمية. استدلوا أيضا بحديث يرويه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله الحديث. قالوا هذا طهر ما مر عليه الماء، فلو كانت التسمية واجبة لم يطهر. كذلك استدلوا أيضا بأن التسمية ورد عن الشارع تقرير مشروعيتها في مزاولات وأعمال متنوعة عند الأكل والشرب ولبس الثوب كما سبق ونحو ذلك، فقالوا الوضوء كذلك أيضا. استدلوا بهذا الدليل. هذه الأدلة هي أقوى ما استدلوا به، لكن هذا الدليل ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح، أعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وكذلك حديث عثمان، فإن القائلين بالوجوب قالوا كن ذلك لم يذكر لا يقتضي عدم الوجوب، فإن الأدلة الأخرى أثبتت وجوبه. والشريعة النصوص الواردة عن الشارع ينبغي أن يضم بعضها إلى بعض، ومن ثم تفهم على ضوء ذلك. فكون لم يذكر في هذا الحديث ذكره آخرون، وهو مصرح بوجوب التسمية باعتبار أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له. والأصل أن النفي في مثل هذا يتوجه إلى الذات، لكن الذات موجودة، رأينا ركع وسجد وقام وقعد. فإن وجدت الذات، يعني حينما تقول لا رجل في الدار، يعني ذاته غير موجودة، لكن لا صلاة، الصلاة موجودة، هيئتها موجودة، ولكن إن وجدت اتجه ذلك إلى الصحة بهذا التدريج. فقالوا بما أن صورة الصلاة موجودة إذن ذلك يتوجه إلى الصحة، إذن لا صلاة صحيحة ولا صلاة. الصلاة هنا نكرة في سياق النفي، وذلك للعموم، والعموم يدخل فيه أشياء. وهنا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كذلك أيضا أنه لا وضوء يصح. الذين قالوا بالاستحباب قالوا ما عندنا دليل على الوجوب، إلى الآن لم تأتوا بدليل، كل هذه الأدلة التي تستدلون بها يا جماعة هي أدلة ضعيفة، وهي التي يستدلون بها من الأحاديث التي ذكرتها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالقائلون بالوجوب يستدلون بخمسة أحاديث من النقل، والباقي من النظر. الذي من النظر هو دليل واحد فقط، يعني مجموع الأدلة ستة، خمسة من النقل، وهي هذه الأحاديث، ولا حاجة لإعادة ذكرها. وإلا أن حديث عائشة رضي الله عنها لم أشر إليه، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره يسمي الله. هذا لو صح لأمكن الاحتجاج به على ما جاء من حديث عثمان أنه لم يذكر التسمية، فيكون ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن حديث عائشة رضي الله عنها لا يصح. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في هذا حديث يثبت. ولهذا قال رحمه الله أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أن يجزيه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. هذا كلام الإمام أحمد، بمعنى لو أنه تركها نسيانا أو عمدا صح وضوءه عند الإمام أحمد رحمه الله. أما أصحاب القول الثالث بأن ذلك لا يشرع، فواضح باعتبار أنه لم يرد في ذلك شيء يصح الاعتماد عليه. وأما الذين قالوا بأنها مباح، قالوا طالما أنه لم يرد طلبه عن الشارع لا وجوبا ولا استحبابا بشيء يثبت، فبقي من جملة الذكر، لكنه يرد عليهم أن تخصيصه في الوضوء فيه إشكال. على كل حال سيأتي مزيد إيضاح في هذه المسألة إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.